ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نص الدعية أن السلف صرفوه عن ظاهره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قواعد الأسماء وقواعد الصفات وقواعد أدلة الأسماء والصفات وبينها ووضحها، انتقل في هذا الفصل الرابع للكلام على شبهات تتعلق بهذا الباب، باب الأسماء والصفات، والجواب عنها. ولا شك أن صاحب الحق في كل باب يحتاج إلى إقامة الدليل على الحق الذي يحمله، ويحتاج إلى الجواب عن شبهات أهل الباطل التي يشغبون بها على أهل الحق، فيحتاج الإنسان أن يدلل على الحق الذي هو عليه ويدعو إليه ويعتقده. وكل صاحب حق يدعو إلى حق لا بد أن يبين صفات هذا الحق ومميزات هذا الحق ومنافع هذا الحق. وإن كان هناك من يثير شبهات وشكوك حول هذا الحق يريد بذلك صرف الناس عنه، فلا بد أن يبين بطلان تلك الشبهات. وليس كل من يقدر على تقرير الحق يقدر على الدفاع عنه ومهاجمة الباطل، ولذلك إذا كان الإنسان لا يحسن الرد على شبهات أهل الباطل فيكفيه أن يعتقد الحق ويعمل به، ولكن يعتزل أهل الباطل لا يبقى معهم ويدخل معهم في جدال ونزاع وصراع، وربما ظن من ظن أن أهل الحق ضعفاء وأنهم ما يحملون حقا لضعف حجة هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جمع بين الأمرين، بيان الحق وإيضاح بالأدلة والحجج والبراهين ومهاجمة الباطل، فألف كتبا في تفنيد ما عليه أهل الباطل. إذا كان اليوم أصحاب الدنيا، التاجر صاحب المصنع يروج سلعا يبتغي من فضل الله، وعنده بعض المصنوعات بعض المنتجات يروج لها، يفعل لها إعلانات ويصفها بأوصاف ليقبلها الناس. أنت معك ما هو أعظم، أنت معك التوحيد السنة، معك السعادة والنجاة والفوز والفلاح، معك طريق الأنبياء وأتباع الأنبياء، ألا تدعو له؟ ألا تروج له؟ ألا تبين ما فيه من المنافع والمزايا والمحاسن من أجل أن يقبل الناس عليه وأن يقبله الناس؟ الحق واضح لا يتعارض مع العقول ولا مع الفطر، ما يحتاج إلى مساحيق تجميل، ما يحتاج إلى جالون زيت وقطمة رز وقطمة دقيق ومساعدة طبية وغير ذلك حتى يقبله الناس. هو الحق من عند الله، الفطر تقبله، العقول السليمة تقبله، عليه نور ودلائل، يحتاج إلى عرض حسن وأسلوب حسن لعرض هذا الحق على الناس، والناس يريدون الله والدار الآخرة، يريدون جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا دلوا على الطريق وأعينوا عليه وفتح لهم باب التوبة النصوح للمخطئين والمذنبين والمسيئين، وكل بني آدم خطاء، نحن جميعا عندنا ذنوب، لكن نحن بين مستقل ومستكثر، فحينئذ سيقبل الناس على الحق، سيقبل الناس على الحق. فحينئذ بعد أن تقرر الحق تفند الباطل. لكن كما مر بنا مرارا، لا ينبغي لطالب العلم بالذات الذي يدرس كتب التوحيد والعقيدة أن يبدأ أولا ويقرأ كتب الفرق، وأن يقرأ ما عليه المعتزلة، ما عليه الجهمية، شبهات أهل الشرك، وما قد تمكن الحق والتوحيد والعقيدة الصحيحة من قلبه. هذا ستعلق في ذهنه وقلبه شبهات قد لا يستطيع إخراجها ولا تجاوزها. لا، ما سيسألك الله عن ذلك، سيسألك الله عن الحق. فتعلم الحق بأدلته واعتقده واعتمده وكرر، وادعو الله عز وجل أن يثبتك عليه. فإن مت ولم تعرف ما عليه الجهمية وما عليه المعتزلة وما عليه الأشاعرة وما عليه الخوارج وما عليه الروافض، لو مت وأنت ما تعرف عقائدهم، ما سيسألك الله عن هذا الباطل وعن تلك البدع والشركيات والضلالات. سيسألك الله عن الحق. ستسأل في قبرك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ستسأل يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فكن مستعدا لهذا. إذا تمكنت من العلم وحصل لك الرسوخ العلمي وعرفت الحق بدلائله وبراهينه، لا مانع أن تعرف ما عليه أهل الباطل لتحذر، لتحذر الناس، لتتقي ذلك. حينئذ بعد أن عرفت الحق وتمكنت منه، ينطبق عليك قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. لكن إذا كنت ما قد عرفت الحق وتريد أن تعرف الباطل أولا، هنا خالفت المنقول والمعقول وطريقة السلف. فإن كل من كان يدخل في الإسلام يدعى إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكاتب ملوك الأرض بقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مر بنا في كشف الشبهات أن الشبهة كما قال ابن تيمية وابن القيم وغيرهم هي ما كان يشبه الحق من وجه والباطل من وجه. الشبهة لو كانت باطلا صرفا ما قبله أحد وما اغتر بها أحد، لكن لما كان فيها من بعض الوجوه شبها بالحق، لما كان أصحابها قد يستدلون بآية يضعونها في غير موضعها، بحديث يضعونه في غير موضعه، راجت على كثير من الناس، ولذلك سميت شبهة لما فيها من الاشتباه والالتباس. وإنما يعرف ذلك أهل العلم الربانيون الراسخون الذين بصرهم الله عز وجل فيحذرون الناس من الباطل، وأما العامة فيرجعون إلى علمائهم. العام ما يذهب عند القنوات، ما يذهب عند كتب البدع والضلال، ما يحضر مجالس أهل البدع ويقول أنا ما أقبل للحق. من قال لك؟ مصاحب الباطل يقول لك أنا مبتدع، أنا منحرف، أنا لست على الكتاب والسنة. ما سيقول لك هذا، يقول لك أنا على الدين الصحيح، أنا على الكتاب والسنة. مر بنا في درس الظهر أن أبا علي الجبائي لما ألف في فضائل المعتزلة وطبقاتهم قال أول طبقة أبو بكر عمر، جعلهم من المعتزلة. والصوفية أيضا لما تكلموا على طبقاتهم بدأوا بأبي بكر عمر. بل أعجب من ذلك، الاشتراكيون قالوا أول اشتراكي من؟ عمر بن الخطاب، من أجل أن يروجوا بين الناس ويقبلوه. اشتراكية جاءت من لينين وستالين وماركس وتقول اللي قال بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلكن أهل الباطل هكذا يروجون أباطيلهم. يروجون أباطيلهم. قل لك أنا على حق، نحن على صواب. الرافضة إيش يقول لك؟ يقول لك نحن مظلومون، نحن نريد أن نرد الحقوق لأهلها، نحن ظلمنا طيلة قرون، وهم ظلما للبلاد والعباد، ظلموا الناس وظلموا أنفسهم وأفسدوا في الأرض وغيروا العقائد وبدلوا وسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض وأهلكوا الحرث والنسل وفتحوا أبواب الشرك على مصراعيه للناس، أله البشر، عبدوا الحجر، عطلوا المساجد، عمروا المشاهد، ومع ذلك يأتي يرفع شعارات. طيب ماذا تريد؟ فرعون إيش قال؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون. المنافقون ماذا قالوا؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال الله تعالى لا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إبليس أقسم الأيمان المغلظة لآدم إنه له لمن الناصحين. فماذا تريد من صاحب الباطل؟ أن يقول لك إنه على باطل لا ستقبل منه، لابد أن يأتيك بكلام آيات وحديث يضعها في غير موضعها، فسرها على غير وجهها. لذلك احذر أهل الباطل، احذر مجالسهم، احذر قنواتهم، احذر مواقعهم، احذر كتبهم، احذر ندواتهم على اختلاف أشكالهم وألوانهم، ابتعد عنهم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا، سيقول جماعة التبليغ نحن النيابة البطانية وما نريد منك شيء، لكن هل هو مهتدي؟ الله تعالى قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لابد، ما يريد منك صوتا ولا مالا ولا يدخلك في فتنة ولا مصيبة ولا يريد ما عندك، وإنما يدعوك إلى الصراط المستقيم. كان شيخنا الوادعي رحمه الله يقول من نحن حتى ندعو الناس إلى اتباعنا، من نحن حتى ندعو الناس إلى اتباعنا، نحن ندعو أنفسنا والناس لاتباع الكتاب والسنة، ندعو أنفسنا وندعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة. فعلى كل حال المصنف رحمه الله تعالى قال اعلم أن بعض أهل التأويل الذين أولوا الصفات قال أرادوا أوردوا على أهل السنة شبهة في نصوص الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزموا أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة، يعني اسكت عني واسكت عنك، إما أن نصحح مذهبهم أو نسكت عنهم. وقال كيف تنكرون، وقال كيف تنكرون علينا تأويلا ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه، يعني يقول أنتم أولتم كما أولنا ووقعتم فيما وقعنا فيه. قال ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل، أما المجمل فيلخص في شيئين، أحدهما لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، يعني تلك النصوص التي زعموا أن السلف أولوها قال ما نسلم أن هذا تأويل، فإن العرب لا تتكلم بالكلمات المفردة وإنما بالجمل المفيدة التي تعرف من خلال السياق والسباق، ولا تؤخذ لا يؤخذ الأمر من آية واحدة، كلمة واحدة، نص واحد، بعض الأشياء لا بد أن ننظر في نصوص مجتمعة يوضح بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا. ولذلك هم جاءوا لبسوا من هذا الباب. قال الأمر الثاني لو سلمنا أن تفسيرهم أي في بعض النصوص التي أوردوها صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا يعني في نفس الدليل، وإما منفصلا، وإما منفصلا وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات، أي كما هو الحال عند أهل البدع. هذا هو الجواب المجمل. يقول: رجل صدم رجلا بالطقم، فإذا ذلك الرجل المصدوم قام بعد أن صدم وكان على قيد الحياة، فلما أرادوا أن يسعفوه أطلعوا في الإسعاف، وإذا بذلك الإسعاف مسرع وتقلب ومات ذلك الرجل، فمن القاتل؟ سواق الإسعاف. سواق الإسعاف قاتل خطأ، لأنه كان على قيد الحياة. يقول لك: طيب وكان سيموت، إيش دراك؟ إيش دراك أنه كان سيموت؟ ما الذي يدريك أنه كان سيموت؟ أسعفته وهو يغرغر ينزع الروح، كيف قام وكيف مشى وركب؟ فيه كسور، فيه جروح، فيه أشياء، والسرعة الزائدة والتهور هو الذي يسبب مثل هذا. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيراً.